يا سيدي. نعم والله يا معلم. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن نعم يا أستاذ يا ابن الدكتور الله يصلح حالك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله عليك. اللهم صل الله. خرجنا عن مشاعرنا يا مولانا. الله يزيدك يا رب. الله يا حبيبي محمود. وإن عاقبكم فعاقبوا بمثل ما الوقف يا حبيبي. النبي الله اكبر. الله كل حاجه عملها 2 3 منور الدرهميه السجن نعدين يا ابو الصوف. ولا جميل قوي يا اخي والله. الله نعم يا سيد. الله يا حبيب. ها انت ايه ايه المدرسه مش عارف بصراحه. ايوه انت شدوا يا عم شدوا هو ده من ورا شدوا كده شن الراجل. ولا تحزن عليهم ولا تقفي طوخي. طوخي. ايه ده. وإن يجيلك شيخ محمود. الله الله الله. نعم الله. نعم نعم حاجه محمود مش قادر تقدر يا حبيبي. انا مش قادر تقدر ايه. الله الله الله محمود. النبي النبي الله عليك يا شيخ الحاج محمود. انا مسلم من زمان. واصبر وما صبرك الا ولا تحزن عليهم ولا تقوم. نعم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجيب محمود 3-4 قولة 3-4-5 الله يا ابو انور. نعم يا حبيبي 6 يا اخي. الله شيخ محمود عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخنا الله يفتح عليك يا شيخ شحام. الله يرحم ابوك. ما نعم بسم الله العظيم تاني يا ابن الله يزيدك يا محمود. الله يرحم ابوك يا حبيبي. نعم خلف الله خلف ماشي يا حاج لسه عايش اللي خلف ماشي يابا. انت بتتحرك بالجامعة يا ابن الاستاذ. انت الاستاذ ابن الاستاذ. نعم والله الله الله الله تاني يا حبيبي والله. الله ابوك Oh, تاني يا شيخ محمود الجواب ده الشيخ محمود يخش عمال يهز دماغه عمال ايه الله يصلح حالك يا ابو صوت يا ابو نعم نعم نعم ايه الخش منسجم اسمه ده مش حد يعمل خلاص انت كل واحد الفتاح اللي هو جميلة والله والله مولاه لا لا لا تحاولش انت يعني تتكلم مع الناس كده غلط لا احنا كلنا سامعين نعم نعم يا عم خليك في نفسك بقى عايزين تقول الله غيركم يقولش ماشي نعم نعم نعم يا سلام على وطننا انت سامع ده كتير والله والله في كتير قوي انا بحر كبير ماليش والله فيها كتير يا ابني. الله ونعمل عصر قال والله انت واحد مالكش قال لي يا ابو انور الله عليك مش محمود انت عليك الله انت عليك عشان محمود هنا السماعه كتير الله ابو انور يا باشا حبايبك كتير عليك. قال القها يا محمود كان بيسمع في التليفون هو ما بيسمعهاش الكوش ده مفهوم Oh, اوعد اسمع يا اسمع كلام لا اوعد ايوه اصلح حالك الله يخليك الجواب بنفس الامتنان يا حضرة النبي التاريخ بيعيد نفسه يا مولانا نعم نفس الجواب شيخ محمود التاريخ بيعيد نفسه الله يا مولانا التاريخ بيعيد نفسه يا ابويا اذهب الى فرعون انه الله الله الله نعم يا حبيبي. نعم ايه الانوار دي يا باشا؟ الله الله الله الله يخليك يا حبيبي. يا عم مصطفى فعلا اللي هو طلب منك ثاني يوم والكل بيقول كده مش انت بس. الله اكبر. ولو قد فتنا عليك مرة اخرى. تعاليك ايه الحلاوة دي؟ اذ اروحينا اذا Thank you.